الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتابع أيها الإخوة تفسير آيات الحج من سورة الحج. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سبق أيها الإخوة أن تحدثنا عن قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وبينا معنى بوأنا واختلاف أهل العلم في معناها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وذكرنا أيضا نوع أن في ألا تشرك واللا، وأنها ناهية ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وأن الطهارة نوعان حسية ومعنوية، بينا ذلك. طهر بيتي، وأن الإضافة في قوله بيتي للتشريف. نعم، وذكرنا أمثلة أيضا لهذه الإضافة، إضافة التشريف. طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى القائمين والعاكفين والركع السجود. ثم في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، عرفنا معنى الأذان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فمنهم من يأتي راجلا، ومنهم يعني ماشيا، ومنهم من يأتي راكبا. نعم، وأيضا عرفنا معنى وعلى كل ضامر، وهي الإبل التي ضمرت من السير. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وعرفنا أن المنافع نوعان، دينية ودنيوية، ولا تقتصر على أحدهما. ليشهدوا أي ليحضروا منافع لهم، ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومعلوم المراد ببهيمة الأنعام ليذكر اسم الله في أيام معلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ سبق بيانها. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، عرفنا التفث ما هو؟ الأوساخ، نعم، والأدران، نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعرفنا سبب تسمية البيت العتيق بذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال الله عز وجل ذلك. ذلك ما معنى ذلك؟ يعني الأمر والشأن ذلك، الأمر والشأن ذلك، وهي تقال للفصل بين كلامين، للفصل بين كلامين ذلك. ومحلها من الإعراب خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر والشأن ذلك، بمعنى أن ذلك الذي أمر به عز وجل من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق هو الفرض الواجب عليكم أيها الناس في حجكم، في حجكم. وبعض العلماء يرى أن الوقف على كلمة ذلك، يعني يقف يقول ذلك ثم يبتدئ، ومن يعظم حرمات الله، ومن يعظم يبتدئ يستأنف ويقول ومن يعظم حرمات الله. ما معنى حرمات الله؟ قال ابن كثير رحمه الله: أي من يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. إذن فالمسلم يثاب على فعله الطاعات وعلى تركه المعاصي والسيئات التي حرمها الله عز وجل. وقال بعض العلماء: الحرمة هي كل ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، كل ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، ويدخل في ذلك أيضا ما نهى الله عنه. فهذا القول أشمل من القول السابق. وأما معنى التعظيم، ذلك ومن يعظم حرمات الله، كيف يعظمها؟ قال العلماء: التعظيم بمعنى العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها. ومما ورد من الأحاديث في شأن التعظيم بمناسبة هذا المقام ما جاء عن عياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، يعني الكعبة، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. حسن إسناده، حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وضعفه بعض العلماء. هذا الحديث فيه أمر بتعظيم بيت الله الحرام ومعرفة الواجب نحوه، وأنه لا تزال هذه الأمة بخير إذا ما عظموا هذه الكعبة وهذا البيت وهذا البلد الحرام، فإذا ضيعوا ذلك فالهلاك الهلاك. ثم نرجع أيها الإخوة، قال أبو حيان رحمه الله: خير له عند ربه. ما معنى خير له عند ربه؟ هل هو من باب التفضيل؟ قال: خير له عند ربه أي قربة منه وزيادة، خير له يعني قربة منه وزيادة في طاعته يثيب عليها. يقول: والظاهر أن خيرا هنا ليس أفعل تفضيل، ليس أفعل تفضيل، نعم. فالمراد خير له أن هذا عمل جليل وقربة وزيادة في الطاعة. ثم قال الله عز وجل: وأحلت لكم الأنعام. أحل الله عز وجل لنا الأنعام كلها أن نأكل منها، بخلاف ما كان يصنعه أهل الجاهلية وما حرموه من غير برهان. قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا فعلهم، حرموا ما رزقهم الله عز وجل وامتنعوا عن أشياء لم يحرمها الله سبحانه. قال الله عز وجل: وأحلت لكم الأنعام، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا المتلو عليكم في القرآن في الكتاب المجيد، إلا المتلو من المحرمات. وأين ورد ذكر هذه المحرمات؟ في المائدة. هذا قول أكثر أهل العلم على أنها في المائدة، لكن العلامة الشنقيطي رحمه الله يرى أن المراد بذلك هو قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، فيرى أن المراد بذلك هذه الآية: إلا ما يتلى عليكم، لأن آخر ما نزل من الأحكام المائدة، في سورة المائدة آخر ما نزل من الأحكام، نعم، في سورة المائدة. أما هذه التي في سورة الحج فهي متقدمة، فالشيخ رحمه الله يرجح أن المراد إلا ما يتلى عليكم ما جاء في قوله تعالى: قل لا أجد، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية. إذن أحل الله عز وجل لنا الأنعام إلا ما جاءنا خبره في كتاب الله عز وجل بالتحريم. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس، الرجس الذي هو الأوثان كما تجتنب الأنجاس، وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها. هذه الأوثان التي عبدها المشركون من دون الله. قال ابن عاشور رحمه الله: ووصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي لكون اعتقاد آلهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد، كما يتعلق الخبث والرجس بالأجساد كذلك النفوس تتعلق بهذه الأوثان الرجس. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، تبشيع لحالها وتنفير عن عبادتها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. وهذا كما ذكر بعض العلماء تعميم بعد تخصيص، فإن عبادة الأوثان رأس الزور، عبادة الأوثان رأس الزور، كأنه لما حث على تعظيم الحرمات أتبعه ذلك ردا لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك. فهم افتروا على الله أنه حرم كذا وكذا ومنع من كذا وكذا، وهذا هو الزور. إذن الله عز وجل أمرنا باجتناب قول الزور، وهو يشمل عبادة هذه الأوثان، فيكون المعنى: ابتعدوا عن القذارة التي هي الأوثان، القذارة التي هي الأوثان، وعن الكذب الذي هو الافتراء على الله. نستفيد من هذه الآية أيها الإخوة الكرام اجتناب قول الزور وشهادة الزور، ففيها ففيها أمر باجتناب ذلك واجتناب جميع الأقوال المحرمة كالكذب والبهتان. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ثم قال الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به. هذه اللفظة كلمة حنفاء من الأضداد، بمعنى أن لها معنيين متضادين، فهي تقع على الاستقامة وتقع على الميل، يعني تأتي بمعنى الاستقامة وتأتي بمعنى الميل. فماذا يكون المعنى؟ المعنى أي مستقيمين ومسلمين مائلين إلى الحق. إذن مستقيمين، لأن المعنى يحتملها معنى حنفاء مستقيمين، الاستقامة بمعنى أن تكونوا مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق. ولهذا قال: غير مشركين به، غير مشركين به. إذن تأتي بمعنى مستقيمين له، غير منحرفين، وأيضا بمعنى مائلين عن الشرك إلى الحق، إلى الإسلام. نعم، هذا ما يتعلق بقوله حنفاء لله غير مشركين به. ثم بين الله عز وجل حالة الذي يشرك به، وصور حاله بأقبح صورة. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. عن قتادة رضي الله رحمه الله قال: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فكأنما سقط من السماء. تخيل هذه الصورة: شخص سقط من السماء فتأتي الطير فتخطفه وتمزقه، كل ممزق تنهشه. هذا حال الذي أشرك بالله فيهوي من السماء فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، مكان بعيد، أي أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. هذا هو حال من أشرك بالله، عياذا بالله، هذا حاله. نعم، تفضل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك كما مر معنا، ذلك الأمر والشأن. ومن يعظم شعائر الله، هناك قال: ومن يعظم حرمات الله. وعرفنا أن الإضافة أيضا للتشريف، هذه من الأمثلة التي ممكن أن تضاف إلى ما سبق، حرمات الله وشعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر، كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم به. ومنه شعار القوم في الحرب، أي علامتهم التي يتعارفون بها. فشعائر الله أعلام دينه، لا سيما ما يتعلق بالمناسك. وقال بعض أهل العلم من المعاصرين: شعائر الله هي المعالم الظاهرة من دينه التي جعل الله بعضها زمانيا وبعضها مكانيا. ممكن أن نمثل لذلك، يقول: شعائر الله هي المعالم الظاهرة من دينه التي جعل منها زمانية ومنها مكانية. مثل المكانية، مثل إيش؟ ها؟ بيت الله، بيت الله الحرام، نعم، وبعض البقاع التي نعم التي اختصها الله وشرفها، جميل. وأما الزمانية فمثل الأشهر الحرم ورمضان وهكذا، نعم. طيب، إذن ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى فإنها من تقوى القلوب؟ يعني أنها صادرة، أن هذا صادر من القلب، هذا التعظيم صادر من القلب، فإن تعظيمها من أفعال المتقين لله، لأنها صادرة من ذوي تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه. نعم، هذا الذي يعظم ما عظم الله ويقوم بحقه فإن هذا يدل على تقواه، يدل على تقواه وخشته لله عز وجل وصحة إيمانه، بخلاف الذي يستهين بذلك ولا يبالي ولا يعظم ما عظم الله. وتعظيم ذلك، تعظيم ما عظم الله، هو تابع لتعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله: أضاف التقوى إلى القلوب ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أضاف التقوى إلى القلوب، لأن حقيقة التقوى في القلب. وفي الحديث: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره كما في حديث مسلم. فإنها من تقوى القلوب ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. لكم فيها، الضمير يعود على الشعائر أو إيش؟ على الهدي، على الهدي. لكم فيها الهدي، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني منافع كثيرة جعل الله عز وجل في الهدي، من إيش؟ من الدر، در اللبن، والنسل، والركوب، نعم. طيب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني ثم مكان ذبحها في الحرم بمكة أو منى. وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم، ثم محلها إلى البيت العتيق، خصه بالذكر لأنه أشرف الحرم. فإذا ذبحها المرء أكل منها وأهدى، ثم محلها إلى البيت العتيق، نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. نعم، إذن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أنه يمكن أن ينتفع المرء بالهدي إلى وقت نحرها، إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني مكة أو منى. وعرفنا معنى البيت العتيق، العتيق لما سمي بالبيت العتيق، نعم، وقيل لأنه القديم، أيوة القديم، وهذا هو الأظهر والله أعلم. ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا. المنسك ها هنا هو المصدر من نسك ينسك، نسك ينسك إذا ذبح القربان، بمعنى شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة من عهد إبراهيم عليه السلام جعلنا منسكا. المنسك الذبح وإراقة الدماء. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، مشروعا في جميع الملل، أنهم كانوا يذبحون على اسم الله، يذبحون ويسمون على ذبيحتهم نعم اسم الله. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره والالتفات لشكره، هذه هي الحكمة، ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ليذكر اسم الله، ليذكر اسم الله، أي أمرناهم عند الذبائح أن يذكروا اسم الله وأن يذبحوا لوجهه تعالى دون غيره. فكل الشرائع متفقة على الأصل، متفقة على هذا التوحيد، ذكر الله عز وجل على الذبائح، بخلاف ما كان يصنعه أهل الجاهلية وأهل الشرك، فإنهم كانوا يذبحون لغير الله. ثم قال الله عز وجل: فإلهكم إله واحد، أي فإلهكم أيها الناس ومعبودكم إله واحد لا شريك له، هذا هو التوحيد الخالص. فالإله واحد لجميعكم، فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له، الذبيحة لا تذبح إلا على اسم الله عز وجل، ولا يقصد بها إلا وجه الله عز وجل. إذن لابد للمرء من أن يوحد الله عز وجل في كل شأنه حتى الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، ما معنى نسكي؟ الذبح، ذبح لله رب العالمين، يكون لله خالصا، يكون لله خالصا، فلا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يصرف شيء من العبادة لغير الله أبدا. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله. ثم قال عز وجل: فله أسلموا. فإلهكم إله واحد، ما دام أن إلهنا واحد سبحانه وتعالى، فله أسلموا، فانقادوا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد عرف المرء أنه لا رب سواه وأنه لا معبود بحق إلا إياه، كيف به لا ينقاد، وكيف به لا يخلص العبادة له، كيف به يصنع ذلك وقد عرف أنه الإله الحق وأنه المعبود بحق لا سواه عز وجل؟ إذن فله أسلموا، استسلموا وانقادوا لحكمه وطاعته، فانقادوا لحكمه وطاعته عز وجل. نعم. وبشر المخبتين، ثم يعني ختم الآية بقوله: وبشر المخبتين. نسمع من هم المخبتون ثم نأتي على معناها. نعم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. وبشر المخبتين. الخبت من خفض من الأرض، الخبت هذا أصله من خفض من الأرض. وبشر المخبتين يعني بشر المطيعين المتواضعين الخاشعين المتواضعين لله الخاشعين، بشرهم بأي شيء، بشرهم بخيري الدنيا والآخرة، وبشر المخبتين. ثم ذكر الله عز وجل أوصاف هؤلاء المخبتين، وصفهم بأربعة أوصاف. قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل تذكرون آية أخرى ذكرت هذه الصفة؟ نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هذه مثلها، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء المتواضعون الخاشعون لله لهم صفات، منها أنهم إذا ذكر الله وحده خافوا عقابه وحذروا مخالفته وارتعشت قلوبهم لذكره سبحانه. هذه واحدة، هذه من صفاتهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال: والصابرين على ما أصابهم. والصابرين على ما أصابهم، يعني إذا أصابهم بؤس وشدة صبروا على ذلك، مؤملين الثواب من الله، يصبرون في السراء والضراء على الأمراض والمصائب والمحن وسائر المكاره، فلا يتسخطون ولا يعترضون على حكم الله، بل يصبرون ابتغاء وجه ربهم. هذا من صفاتهم أنهم يصبرون، فعلى المسلم أن يصبر على أقدار الله، يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معاصي الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. والمقيم الصلاة، هذه الصفة الثالثة، يعني يؤدونها، يؤدون الصلاة في أوقاتها، يحافظون عليها، يؤدونها على أكمل وجه، لا يفعلون كما يفعل بعض الناس من تأخيرها عن وقتها أو نقرها أو عدم الخشوع فيها، لا، لم يكونوا كذلك. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأيضا هذه الصفة الرابعة أنهم يتصدقون مما أعطاهم الله عز وجل في النفقات الواجبة والمستحبة من زكاة ونفقة على أهل وقريب وفقير ومسكين وغير ذلك من أبواب الخير، فهم ينفقون ويتصدقون ابتغاء وجه الله، ولا يبخلون بما آتاهم الله، بخلاف ما يصنعه بعض الناس من الشح بالمال وعدم التصدق. فهذه صفات المخبتين، المخبتين المتواضعين الخاشعين لله عز وجل. وفي هذه الصفة الأخيرة ومما رزقناهم ينفقون أتى بمن ومما رزقناهم المقيدة، وهي للتبعيض. العلة في ذلك قال العلماء: ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزقهم الله، جزء يسير بالنسبة لمال المرء لا يعتبر شيئا، ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أربع صفات للمخبتين، وصفهم بالصبر وإيش؟ ها؟ وصفهم بإيش؟ بالوجل، الخوف. أيوة، نعم، هذه صفاتهم. نعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن هذه البدن هذه الإبل هي من شعائر الله، سميت بدنا لبدانتها وضخامة أجسامها فالله عز وجل جعلها من أعلام الشريعة التي شرعها لعباده. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وإضافتها إلى اسمه تعظيم لها كما سبق، وكونها من شعائر الدين أنها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى، إلى البيت الحرام. والبدن جعلناها لكم، من شعائر الله، لكم فيها خير، أي لكم فيها نفع في الدنيا من الأكل والانتفاع والصدقة، لكم فيها خير، هذا الانتفاع الدنيوي، وفي الآخرة الثواب العظيم والأجر الجزيل، مقابل أن الإنسان قدمها في سبيل الله، أنه قدم هذه الهدايا والأضاحي في سبيل الله. فاذكروا اسم الله عليها صواف، بمعنى ليقل الذابح عند نحرها بسم الله، عندما ينحر هذه الإبل يقول فليقل بسم الله. لكن كيف تنحر هذه الإبل؟ هل تنحر مثل ما تذبح البقرة والغنم؟ لا، بل كما يعني يعرف بعضكم أو أكثركم أنها تذبح وهي واقفة، تنحر وهي واقفة، تصف ثلاث من قوائمها وتقيد الرابعة، ثم تنحر، تقف هكذا على ثلاث قوائم والرابعة مقيدة، ثم تنحر. هذا هو الفرق بين نحر الإبل وذبح البقر والغنم، أنها تنحر قياما معقولة. وقد جاء في الأثر عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. يعني وجد هذا الشخص وضع الإبل على الأرض يريد أن يذبحها كما تذبح البقرة مثلا أو الغنم، فقال: ابعثها، يعني لا يصنع بها هكذا، لا يصنع بها هذا، ابعثها قائمة. وبين أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، يقال وجبت الشمس، بمعنى سقطت الشمس. فهنا معنى الوجوب السقوط والوقوع، أي إذا سقطت على جنوبها ميتة فلكم أن تأكلوا منها، كنا عن الموت بالسقوط على الجنب، فهو تفسير له باعتبار المعنى. قال: فإذا وجبت جنوبها، فهي قائمة، فلما تنحر تسقط على جنبها وتموت، حتى تموت، تسقط على جنبها حتى تموت. نعم. قال فكلوا منها، فكلوا منها أي كلوا من هذه الهدايا وأطعموا. وسبق أن الأمر للاستحباب والندب، الاستحباب والندب على قول جمهور أهل العلم، بل أكثر، نعم أكثر أهل العلم على هذا. نعم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ما الفرق بين القانع والمعتر؟ اختلف العلماء في بيان الفرق بينهما، فمنهم من قال القانع المتعفف الراضي، المتعفف الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح، هذا قول، المتعفف الراضي، الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح. وأما المعتر فهو السائل الذي يتعرض ويطلب، الذي يتعرض ويطلب. وهناك قول آخر أن القانع الذي يسأل، والمعتر المتعرض، والمعتر المتعرض. المهم المعنى، ما هو المعنى؟ أي اعطوا الفقير الذي لا يسأل والفقير الذي يسأل، اعطوا هذا وهذا، فكل منهما له حق فيها، فكل منهما له حق فيها. وقد احتج بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكل منها، وثلث يهديه هدية، يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء. استدلوا بهذه الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم. وقيد الله سبحانه حال الأكل بوجوب جنوبها، يعني قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت وماتت. لاحظوا لماذا قيد حال الأكل بعد أن تسقط، لماذا؟ أيوة، حتى يتحقق موتها، وذلك وقت خروج الروح منها. ومفهومه أنه لا يحل الأكل منها قبل ذلك، لا يحل الأكل منها قبل ذلك، وهو كذلك، فلا يحل الأكل منها ولا القطع منها قبل خروج الروح منها إجماعا، إجماعا ما يجوز للمرء أن يأكل منها قبل أن تموت، قبل أن تموت وتنتهي. إيه نعم، ويعني تخرج الروح وتنتهي. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني بعد أن يحصل هذا فلكم أن تأكلوا منها. قال الله عز وجل معقبا على ما شرع لنا في أمرها كذلك سخرها، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. يعني انظروا كيف ذلل الله عز وجل لنا هذه الإبل، كيف جعلها منقادة لنا مع ضخامتها وأنفتها، لكن الله سبحانه وتعالى سخرها لنا، ذللها لنا وجعلها منقادة، واستطعنا أن ننحرها بهذه الطريقة التي ذكر. كذلك سخرناها لكم، هو الذي سخرها لنا، وإلا لو لم تسخر لنا ما استطعنا أن ننتفع بها، ما استطعنا أن ننتفع بها. لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا الله على تسخيرها لكم، لكي تشكروا الله على تسخيرها لكم. فنحمد الله تعالى أن سخرها لنا، وسخر لنا ما سخر سبحانه وتعالى من الأنعام ومن الطيبات عز وجل. ثم قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وفي القراءة الأخرى قراءة يعقوب لن تنال الله لحومها ولا دماؤها، نظرا إلى اللحوم، اللحوم فهي تقبل أن يكون الفعل مذكرا أو مؤنثا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولن تنال الله لحومها ولا دماؤها، المعنى أنه لن يصل إليه تعالى شيء من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها، ولكن ما الذي يصله؟ يصله الإخلاص منكم وقصد وجهه وحده عز وجل، يصله الإخلاص وقصد وجهه عز وجل. ولن يصل العبد إلى رضا الله باللحوم ولا بالدعاء، وإنما يصل بالتقوى، إنما يصل بالتقوى. لن ترفع إليه منكم لحومها ولا دماؤها، ولكن يرفع إليه العمل الصالح الخالص مع الإيمان. هكذا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصل منها شيء، إنما يصله التقوى والإخلاص منكم. كذلك سخرها لكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. نلاحظ هنا التكرار، التكرار هنا للتأكيد، أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكم. الله سبحانه وتعالى سخرها لنا وجعلها منقادة، كرر ذلك للتأكيد، لتعظموا الله على ما أرشدكم إليه من أحكام دينه، لتكبروا الله على ما هداكم. فلما يذبح المرء هذه الذبائح يكبر الله، بسم الله والله أكبر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم هذا الأمر الذي عظمه الله. ثم قال وبشر المحسنين، هناك قال وبشر المخبتين، وهنا قال وبشر المحسنين. من هم المحسنون؟ المحسنون في أعمالهم، في أعمالهم يبشرون بالسعادة والفوز بدار النعيم، والمحسنون إلى خلق الله أيضا يبشرون بكل خير وفلاح. وبشر المحسنين، أي بشر المحسنين في أعمالهم، وبشر المحسنين إلى خلقه سبحانه. هذا ما أردنا بيانه وأن نقف معه في هذه الآيات البينات المحكمات في سورة الحج. نسأل الله الكريم المنان أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.